إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في حديثنا حول الأخطاء المتعلقة في مجال العقيدة أو التي يقع في هذه الأخطاء كثير من المسلمون وللأسف الشديد، فهؤلاء المسلمون الذين يقعون في تلك الأخطاء إما لجهل منهم وإما لعدم دراية بهذا الأمر وأنه أمر خطير فيما يخص عقيدة المسلم. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في اللقاء السابق في هذه السلسلة، سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، توقفنا مع الخطأ رقم 204 وقد ذكرناه، وهو قول بعضهم هلك الناس أو ضاع الناس. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الخطأ رقم 205، ألا وهو قول بعضهم لبعض طال عمرك أو أدام الله أيامك أو أدام الله بقاءك أو البقية في حياتك أو عمرك الطويل وهذا وأمثاله. فقد يقدم الإنسان إلى آخر ليسدي له خدمة لأخيه المسلم، فإذا بأخوه يدعو له قائلا أدام الله أيامك أو أطال الله بقاءك أو أطال الله عمرك، كل هذه الدعوات يقوم بها ذلك الذي أسدي إليه الخدمة أو المعروف أو العمل، فيريد أن يشكر من أسدى له هذا الأمر وهذه الخدمة وهذا المعروف فيشكره ويقول جزاك الله خيرا، أطال الله أيامك، أطال الله بقاءك، أطال الله في عمرك. ومن المعلوم أن دوام الحياة لأي إنسان شيء مستحيل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل من على هذه البسيطة، كل من في هذا الكون فان يدركه الموت إلا الله تبارك وتعالى، كما قال أيضا عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي يا محمد كل من كان قبلك خلق من البشر فإنه لم يخلد في هذه الحياة، وأنت يا محمد بشر، إذن ما دام أن كل بشر لن يخلد في هذه الحياة فأنت كذلك أيضا يا محمد صلى الله عليه وسلم بما أنك بشر فلن تخلد أيضا في هذه الحياة. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي تحتاجه الأمة بل ويحتاجه الناس جميعا بل ويحتاجه كل المخلوقات من إنسان وجن وحيوان وحشرات وكل المخلوقات تحتاج إلى رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم، كما قال برنارد شو لو أن محمدا، وهو غير مسلم، قال لو أن محمدا حيا في زماننا هذا لحل مشاكل العالم أجمع في قدر ما يشرب كوبا من القهوة. متخيل؟ يعني يقول لك عبال بس ما يشرب فنجان قهوة يحل مشاكل الكرة الأرضية دي كلها، وده راجل ايه؟ غير مسلم. يبقى فعلا الكائنات كلها محتاجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يخلد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فلا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء، لأن طول البقاء قد يكون خيرا وقد يكون شرا. فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله. شر الناس من طال عمره وساء عمله، لأنه مع طيلة هذا العمر يستزيد عياذا بالله في السيئات، فيقرب نفسه من النيران ويبعد نفسه عن الجنان. فليست مسألة طول العمر دوما فيها خير. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وأحمد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فالأصل ليس هو زيادة العمر وطوله، بل الأصل هو زيادة العمل الصالح والانتهاء عن العمل الفاسق أو العمل الفاسد أو الذنوب أو المعاصي. فالأفضل أن يدعو المسلم لأخيه بقوله: أطال الله بقاءك، لكن يزيد على هذه العبارة ويقول: أطال الله بقاءك في طاعته، أو ربنا يبارك لك في عمرك، ونحو هذه من العبارات. إنما يقول له أطال الله بقاءك فقط، فما أدراك هل طول بقائه سببا في دخوله الجنة أم سببا في دخوله النار. الخطأ رقم 206، قول القائل: أنا خسرت في الحج كذا وكذا وخسرت في العمرة كذا وكذا. يعني عايز يقول لك أنا الفلوس اللي أنا دفعتها عشان الفيزا بتاعت تأشيرة الدخول لمكة والسفر ورحلة الطيران وهكذا، كل ما تكلفه هذا الرجل وأنفقه من أجل سفره للحج أو العمرة، فلما تيجي تقول له: ها يا عم الحج، انت حجيت السنة دي الحمد لله، يقول لك: اه الحمد لله وربنا كرمنا، بس ده انا خسرت والله في الحجة دي مبلغ كذا. عايز يقول لك: يعني انا انفقت مال كذا حتى اصل الى مبتغاي، حتى احج بيت الله الحرام. فهذه العبارات غير صحيحة، لان ما يبذل في طاعة الله ليس بخسارة، بل هو الربح الحقيقي، وانما الخسارة ما صرف في معصية او فيما لا فائدة فيه. واما ما فيه فائدة دنيوية او فائدة دينية فانه ليس بخسارة. يعني كلنا يعلم ان المسرف والمبذر اخوانا للشياطين، ونهانا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن ان نتخلق بهذا الخلق الذميم، خلق التبذير وخلق الإسراف، وهذا كله من السفه. فالإنسان الذي ينفق ماله فيما لا يفيد يعد سفيها، وقال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فما معنى السفيه؟ الذي يشرب السيجارة هذا سفيه. لماذا؟ لأنه أنفق ماله فيما لا يفيد، ضيع ماله فيما لا يفيد. المرأة التي تنفق جل مالها على المكياج وهذه الأمور التي تتزين بها لا للزوج ولكن خارج البيت سفيها، لأنها تنفق مالها، مش هنقول بقى فيما لا يفيد، لا، ده فيما يضر، لأن هذا يجلب لها عياذا بالله كما من الذنوب والمعاصي التي لا حصر لها. ثم انظر، العلماء يقولون: لو أن الرجل أنفق ماله كله عن آخره في مرضات الله ما عد مبذرا، ما يعتبرش مبذر. ولو أنه أنفق درهما واحدا في غير حقه أو في معصية الله عد سفيها وعد مبذرا، وهذا تبذيرا. فالتبذير ليس بمسألة الكم في الإنفاق، إنما التبذير في وجه الإنفاق، هل أنفقته في الخير أم أنفقته في الشر. هذا هو المسرف وهذا هو المبذر. فالذي أنفق ماله وإن كان ماله كله من أجل الحج أو العمرة، ونحن لا نقول بهذا، نحن لا نقول أن ينفق الإنسان كل ماله ولا جل ماله في الحج أو العمرة، لأن الله تبارك وتعالى ما فرض الحج ولا العمرة على الناس إلا لمن استطاع إليه سبيلا. فلو أنه أنفق ماله في هذا الأمر ما عد مبذرا وما عد سفيها وما عد هذا خسارة بل هذا هو المكسب الحقيقي وهذا هو الربح الحقيقي، فإنما الخسارة ما صرف في معصية أو فيما لا فائدة فيه، وأما ما فيه فائدة دنيوية أو فائدة دينية فإنه ليس بخسارة على الإطلاق. الخطأ رقم 207، قول القائل فلان لن يدخل الجنة، فلان بعيد عن الهداية والمغفرة، فلان سيدخل النار، فلان ده داخل النار حتف، فلان ده داخل الجنة بصاروخ. مش بيسمع الكلام ده؟ كل هذا كلام خاطئ. ليه؟ من أدراك يا مسكين أن هذا داخل للجنان أو أن هذا سيدخل النيران؟ هل كنت تعمل بوابا عليها فعندك قائمة بأسماء هؤلاء؟ أبدا. ثم نعم، أنا عارف الشيخ محمد عايز يقول في إيه، أنا شاكك يعني، فضل. حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. عارف معنى الحديث إيه؟ طب ما هو كل المسلمين بيقولوا لا إله إلا الله، صح؟ على كده أمال النار فيها مين بقى إن شاء الله؟ فكفار بس؟ لا، فيها مسلمين. أمال إيه الحديث ده بقى؟ ركز بقى معي عشان نفهم الحديث. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إيه؟ ومعلوم أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. سئل أحد الصالحين فقيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال نعم، ولكن ليس هناك مفتاح من غير أسنان، فإن جئت بمفتاح ليس له أسنان فلن يفتح لك، فلابد للمفتاح من أسنان. إيه بقى أسنان المفتاح اللي هو لا إله إلا الله؟ صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وبر والدين وإصلاح بين الناس ومتخاصمين وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله واستغفار وقيام ليل وصلة رحم وبر والدين، هي دي الأسنان. فهمتني؟ دي حاجة. معنى بقى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني معناها أنه لن يخلد في النيران حتى لو دخل فيها، فسيأتي عليه يوم من الأيام يخرج من النيران ليدخل الجنان، فلا يكون في النيران في يوم من الأيام أحد قال لا إله إلا الله. يعني معناه أنه ممكن يدخل النار بذنوبه ومعاصيه، بس هيجي يوم من الأيام النار دي مش هيبقى فيها ولا واحد من المسلمين، كل واحد هيخلص، مثلا واحد عليه عذاب 100 سنة، تاني عليه عذاب 1,000,000 سنة، واحد عليه عذاب 2,000,000,000 سنة، واحد عليه عذاب ساعة، فكل واحد هياخد نصيبه من العذاب وبعدين يروح فين؟ الجنة. فيبقى كده النار فين؟ ما فيهاش ولا واحد منين؟ من الموحدين. فهمني؟ وسيأتي يوم تكون فيه جهنم خاوية. خلي بالك انا قلت ايه جهنم، اول ما بقول كلمة جهنم الناس بتظن جهنم يعني النار، لا، ده النار دركات فيها جهنم وفيها لظى وفيها الحطمة وفيها سكر وفيها، انت فاهم قصدي ايه؟ يعني ده دي كلها اقسام جوه جهنم، يعني دي كلها اقسام جوه النار. فالمسلمين بيبقوا فين؟ في جهنم اللي هي الطبقة العليا، يعني اللي هي الطبقة الايه؟ العليا. والمنافقين في اسفل طبقة، فوقيهم مين؟ فوقيهم الكافرين، وهكذا. فهمت؟ يبقى النار ايه؟ دركات. كلمة دركات، الدركة يعني الهبوط لاسفل، اما الجنة درجات، الدرجة يعني الصعود لايه؟ لاعلى. فهمت يعني ايه كلمة ان جهنم يأتي عليها يوم تكون خاوية؟ يعني خلاص المسلمين فيها كلهم ايه؟ خرجوا ليه؟ عشان كانوا قالوا لا إله إلا الله. مش معنى بقى أنهم قالوا لا إله إلا الله يبقى مش هيخشوا النار. فهمنا المعنى؟ طيب الخطأ بقى أن أنا أقول إيه؟ وعلى فكرة عارف من الموضوع ده يحصل إمتى؟ المشركين والكفار في جهنم عياذا بالله في النار هيشوف المسلمين يقولوا ايه ده، انتوا كنتوا بتصلوا وتصوموا وابتعدتوا عن الزنا وشرب الخمر وما عشتوش حياتكم يعني زي ما احنا عشنا، وفي الاخر جينا احنا الاثنين مع بعض في النار. فساعتها يقوم ربنا سبحانه وتعالى يغار، فيقوم يقول للملائكة اخرجوا من النار من قال يوما لا اله الا الله، ما يتسووش. فهمتيني جات امتى؟ ها؟ بس المشكلة بقى يا ترى هيقولوها امتى؟ هي دي المشكلة. فلا يصح ان احنا نقول فلان من اهل الجنة او فلان من اهل النار. ليه؟ لان انا ما لا من يدريني. انما في بعضهم انا اقول لك اه ده فلان ده من اهل الجنة وفلان ده من اهل النار، وهؤلاء هم من جاء فيهم نص عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم. زي ابو بكر الصديق فين؟ في الجنة. ما النبي قال صلى الله عليه وسلم انه من العشر المبشرين بالجنة، يبقى النبي نص على هذا. فلذلك انا بقول ايه؟ انه في الجنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم علم بوحي من الله انه في الجنة. لكن لما اجي اقول ابو لهب في النار، جبتها منين؟ من القرآن، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. اهو ربنا اقسم عليه ان هو ايه، ربنا بين لنا ان هو في النار عياذا بالله. لكن لما اجي بقى اقول مثلا يعني اقول ايه شارون في النار، لا انا ما ادري ايه ادراني ان شارون في النار، هو مات لسه ما ماتش، مين ادراني؟ مش يمكن قبل ما يموت بساعة يوحد الله عز وجل ويتوب ويستغفر؟ ها ساعتها ما اقدرش احكم على فلان انه من اهل الجنة او من اهل النار غير المشهود له اصلا عن الله او عن رسوله انه من اهل الجنة او من اهل الايه النار. فكثيرا ما نسمع من يقول لاخيه او صديقه والله لا يغفر الله لك. ليه؟ لانه يرى ان اخاه او يرى ان صديقه هذا يصنع معاصي او ذنوب، او يقول له ربنا مش هيهديك ابدا، او يقول له انت هتدخل الجنة راكب صاروخ، لانه بيراه يفعل اعمال صالحة. وهذا كله لا يجوز ابدا، لانه من باب التألي على الله جل وعلا. ومعنى كلمة التألي يعني الحلف، الذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون على نسائهم. فالإيلاء هنا معناه ايه؟ القسم. يعني مين ده اللي بيحلف على ربنا؟ ونحن لا نحكم لمعين يعني انسان بعينه بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار إلا إذا شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك فإنه لا يجوز أن نقنط أحدا من رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما صنعت من معاص وذنوب يا عبد الله فعليك بالمصارعة والتوبة إلى الله، فالله عز وجل رحيم بك، أرحم بك من أمك التي ولدتك، وأرحم بك من نفسك على نفسك. فتوبوا إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اي ذنب انت اذنبته ربنا يغفره لك ما دمت تبت. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بل قد ثبت في صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدث عن رجل، وعايزك تسمع الحديث ده وترطأ ودانك وتركز معايا فيه. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، ده بيحلف على ربنا اهو بيقول والله ربنا مش هيغفر ليه لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، مين اللي بيحلف علي أن أنا مش هغفر لفلان، فإني غفرت لفلان وأحبطت عملك. طب اديني غفرت له هو وانت عملك كله راح هباء منصورة وانت روح جهنم. ده عشان ايه؟ عشان حلف على ربنا. يبقى مش من حق الانسان ان هو يقول فلان في الجنة او فلان في النار. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح ايضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين، وكان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، بطل ذنوب. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خليني وربي، سيبنا أنا وربنا يا أخي. قال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. يعني عمل ايه؟ حلف عليه، والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله روحهما، روح المذنب وروح المجتهد في الايه؟ في العبادة. فقبض الله روحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: اكنت بي عالما؟ أو كنت علي على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. يبقى الأصل إن الإنسان ما يقولش فلان في الجنة أو فلان في النار، ما يكتبش على قبر واحد يكتب المرحوم فلان او المغفور له فلان. من ادراك يا عبد الله انه مغفور له او انه مرحوم؟ من ادراك انه ليس معذب او انه في النيران؟ ها؟ لا بأس لو قال المرحوم فلان ان شاء الله، فاصبحت من باب الدعاء، اصبحت من باب الدعاء. رغم أننا نتكلم أيضا وتكلمنا في أنه من الخطأ أنك حينما تدعو تقول إن شاء الله. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما يأتي العبد ليدعو ربه تبارك وتعالى بدعاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما، يقول: اجزموا في الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى لا مستكره له. فهمني؟ يعني ما تقولش ربنا هيرحمني إن شاء الله، ربنا هيغفر لي، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، على سبيل اليقين في أن الله عز وجل سيفعل، فإن الله لا مستكره له. يعني فيش حد يجبر ربنا على إن هو يغفر له أو يرحمه، فما يحتاجش انه يقول ان شاء الله او يقول ايه ان شئت، وانما يعزم المسألة، يعزم الايه المسألة. تفضل في السؤال. جميل. حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إيه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله؟ يعني أنه حقق لا إله إلا الله، ليست كلام فقط، ليست كلام فقط. وإن كان له، إن كان مثلا قد أذنب في حق بشر من البشر، فإنه مهما كان حتى ولو مات شهيدا يحرم من الدخول الجنة حتى يؤدي ما عليه إلى مستحقيه، لأن حقوق البشر لا يغفرها الله تبارك وتعالى، إنما هي في ذمة البشر، يغفر ويعفو البشر الإنسان نفسه عن حقه، يعفو عن حقه هو، والله أعلم. لا ما هو فيش حاجة اسمها بقى من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني معنى كان هو أول ما يقول لا إله إلا الله ويموت يوم يدخل الجنة، فهمني؟ وإلا بقى كنا احنا كل إنسان لقيناه مريض مرض موت نقعد جنبه ونقول له قول لا إله إلا الله وخلاص، بعد كده نقول إيه خلاص ده فلان كده دخل الجنة. لا. وكذلك لا يجوز لنا أن نستبعد الهداية عن أي إنسان مهما كان حاله، فكم من إنسان قد بلغ في الكفر مبلغا عظيما فهداه الله جل وعلا فأصبح إماما من أئمة الهدى، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي كانوا يقولون عنه لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر بن الخطاب، عارفين القصة حكيتها لكم؟ فأسلم عمر وكان إماما من أئمة الهدى، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، وهذا حديث رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال ابن عمر أيضا ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حديث رواه أحمد وقال الشيخ مصطفى العدوي إسناده حسن. وعن طارق ابن شهاب أنه قال كنا نتحدث أن عمر بن الخطاب ينطق على لسانه ملك، ينطق على لسانه ملك، لأن كل كلمة يقولها بتيجي في الإيه؟ في القرآن، وهذا حديث رواه أحمد. وقال وصي الله بن محمد عباس في تخريج فضائل الصحابة وهو موقوف صحيح، يعني هذا حديث موقوف عن طارق بن شهاب وهو حديث صحيح. فكل هذه الأدلة تدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وصل إلى ما وصل إليه من الهداية، رغم ذلك كان في السابق على الكفر وعلى الشرك. فلا نستبعد أبدا الهداية عن إنسان، فاحذر أيها الأخ الحبيب أن تتألى على الله جل وعلا، أي لا تحلف ولا تقسم على الله تبارك وتعالى فتقول فلان سيدخل الجنة وفلان سيدخل النار وفلان سيغفر الله له وفلان لن يغفر الله له. احذر من كل هذا وتب إلى الله تبارك وتعالى واشغل نفسك بنفسك لعلك تنجو. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الجنة جميعا. الخطأ رقم 208، قول القائل بعض الناس يعني لا يقول لك إيه لما يلاقي بعض إخوانه بيتعبدوا لله عز وجل ويصنعوا معروف ويصنعون الحسنات فيقوم يقول له إيه يا عم أنت مهما تعمل هتروح الجنة يعني؟ يا ابن خلاص ده الجنة اتملت، عايز يقول له الجنة خلاص أصبحت إيه ملقانة، يعني معناها ما تحاولش بقى، ما فيش مكان في الجنة خلاص أصبحت إيه ما فيش مكان فاضي. فيقوم يقولها لك بقى في مثل، يقول لك ايه بقى يا ابن ادم افعل ما تريد فان الجنة كومبليت. كومبليت يعني ايه؟ اتملت يعني. فيقصد بذلك ان الجنة قد اكتمل عددها واغلقت، فلن يدخل الجنة احد ابدا بعد ذلك، ومن ثم فلا داعي للصلاة وسائر العبادات لأنها لن تنفعك في شيء فقد اكتمل عدد أهل الجنة. ايه يا عم انت راكب اتوبيس خلاص العدد كمل مش هينفع نركب تاني، انت فاهم قصدي ايه؟ او بيقول لك محسسني ان هو راكب طيارة خلاص العدد اكتمل مش هينفع ندخل واحد تاني. لا ده الجنة اصلا الجنة يعني مش عارف اوصف لك ازاي. لا انا هقول كلمة واحدة بس، هقول كلمة واحدة بس نفهمها، بس هي دي اللي انا عايز اقولها. ربنا بيقول ايه عن وصف الجنة؟ جنة عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين. لحظة واحدة بقى، ربنا اتكلم في وصف الجنة عن ايه؟ عن العرض. طب هي الجنة ليها عرض وملهاش طول؟ ملهاش ارتفاع؟ ليها، صح ولا لا؟ طيب سؤال، طب ربنا ذكر العرض وما ذكرش الطول ولا الارتفاع ليه؟ لما افهم بس، لما تلاقي عمارة او برج او ناطحة سحاب العرض بتاعها قد ايه والارتفاع بتاعها قد ايه؟ العرض لما تيجي تقارنه من الارتفاع ما تلاقيش وجه مقارنة اصلا، صح؟ العرض صغير جدا، انما الارتفاع كبير جدا جدا جدا. فلما ربنا ذكر عرض الجنة فقط، ده معناها ارتفاع قد ايه؟ خلي بالك، يعني ربنا بيقول ان الجنة عرضها مش عرض سماء ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة، ده عرض السماوات، مش السماوات بس، والارض. واحنا عارفين طبعا ان السماوات سبع والاراضين ايه، ده العرض بس، عرض الجنة عرضها عرض السماوات السبع والاراضين السبع، يبقى ارتفاع قد ايه؟ طب دي تتملي امتى؟ وتخيل فعلا هتتملي، بس امتى بقى؟ يوم القيامة. يوم ايه؟ يوم القيامة. لا ده احنا لو اخدنا نتكلم في الوصف بتاع الحجم ده مش هنخلص. يعني انا هقول لك على حاجة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام ده خلي بالك حتى الكفار الملحدين الذين لا يدينون بدين اقروا بهذا رغم انوفهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. ايه ده؟ هو ربنا اقسم بالنجوم ولا بمواقع النجوم؟ طب ليه اقسم بالمواقع النجوم؟ اسالك سؤال، سؤال، هو ايهما بالنسبة لنا احنا يعني في حد علمنا، ايهما يعني محتاج ان انت تنظر له بنظرة التعظيم؟ النجم اللي هو تكون بقى من الهيدروجين والهيليوم والغازات المشتعلة بحيث ان هو يشتعل، بحيث ان هو يضيء ويبعث منه يعني وينبعث منه ضوء وحرارة، اللي هو زي نجمة الشمس، دي نجمة متوسط الحجم، ما هيش نجم كبير حتى، فهمني؟ الشمس بتاعتنا دي الشمس، والكواكب بتاعتنا دي كلها في المجرة اللي احنا فيها، مجرة درب التبانة دي، الطريق اللبني، كل ده اصلا العلماء يقولون انه تكون من انفجار نجم اكبر من الشمس، يعني نجم انفجر كون كل ده. والشمس بقى نفسها، شوف هي بقى ضخامة الشمس، حجم الكرة الارضية بالنسبة لحجم الشمس عارفة دي قد ايه؟ زي حباية عدس، حباية عدس بالنسبة لحجم فيل، والشمس دي متوسطة الحجم، فما بالك بقى بالشمس اللي كانت ايه؟ نجم كبير الحجم. المقصود يعني عايز اوصل لك نقطة، وهي فاحنا بنقول طب الواحد بقى يبقى يقول لا ده الاهتمام يبقى بالنجم نفسه، لان النجوم برضو آية بتضيء الارض معايا، وهي مصابيح وزينة في السماء تنور لنا الارض. لا وتخيل بقى ربنا مش يقسم بالنجوم، لا ده اقسم بمواقع النجوم. عارف يعني ايه؟ ببساطة جدا جدا، انت لما تنظر للسماء انت شايف فيه نجم في السماء، عارف النجم اللي انت شفته ده؟ اللي انت شفته ده النجم ده، تخيل انت في اللحظة اللي انت شفته فيها انتقل من مكانه، خرج لمكان تاني. ايه ده؟ امال انا شايفه ازاي؟ لا ده ممكن يكون هو انتقل من مكانه اللي انت شايفه فيه الى مكان اخر مر عليه سنين، يعني من كام سنة وهو مشي من المكان ده راح لمكان تاني. هتقول لي امال ازاي انا شايفه؟ اقول لك لان بعده الشاسع والمسافة البعيدة بالاف السنين الضوئية عن كوكب الارض، فهو بعث ضوء، الضوء اللي بعثه من الفضاء على ما وصل ليك كان فات كام سنة، في كام سنة دي هو غير مكانه، فعمرك ما هتقدر تحدد نجم في موقعه ابدا مهما وصلت للتكنولوجيا. عشان كده ربنا اقسم بايه؟ بالمواقع بتاعت النجوم. طب عارف ده معناه ايه تاني؟ معناه ان الكون دوما باستمرار وابدا في اتساع، الكون نفسه كل يوم في ايه؟ لا مش في كل يوم، ده في كل ثانية بيتسع. يعني معناها ان حتى لو قدرت توصل لابعد مرحلة توصل لها فهتلاقي كون لسه مرة ايه الكون بيتسع اكتر فمش تقدر توصل لنهاية الكون. معايا؟ ده بقى الكون ده كله اللي احنا مش قادرين نوصل لحاجة فيه كله. ها؟ وكل ده تخيل فين؟ كل ده واحنا لسه في السماء الاولى. لسه بقى السماء الاولى دي كلها بالنسبة لحجم السنة السماء الثانية كحلقة زي خاتم كده ملقاط في فلاة مرمي في صحراء كبيرة. شوف بقى حجم الخاتم في الصحراء. والسماء الاولى والتانية في حجم التالتة كحلقة ملقاط في فلاة وهكذا دواليك. وبعدين كل ده بقى بالنسبة للكرسي، عبد الله بن عباس يقول الكرسي هو موضع قدم الملك. كل ده بالنسبة لحجم الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي بكل ده بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. ايه ده؟ طب دي تتخيلها انت ازاي؟ لا عقلك ما يستوعبهاش. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رحمة بينا ما ذكرش ارتفاع الجنة، ده قال لك عرضها بس وسكت. اصل مهما يوصف لك طولها وارتفاعها عقلك مش هيستوعب، يعجز عن هذا. انت بتقول حجم خزنة النار، ان الواحد يمشي من بين شحمة اذنيه الى كتفه الى عاتقه حوالي مسافة 500 سنة. ده انت بتقول لي خزنة النار؟ لا، ده انا عايز اقول لك حديث صحيح. اسمع بقى، اتحداك، انا واثق ان الحديث اللي انا هقوله ده رغم ان هو حديث صحيح في صحيح الجامع للشيخ الالباني انت اول مرة في حياتك تسمعه. صلى على الرسول وانا اقول لك. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يلقى على اهل النار البكاء من شدة العذاب. اهل النار اللي هم البشر العاديين، خلي بالك، يلقى عليهم البكاء حتى إذا فرغ الدمع، جف الدمع، بكوا الدم، يبكون الايه؟ الدم. فيصبح في الوجنتين في الخد يعني، ها؟ يصبح أخاديد لو أرسلت فيه السفن لجرت. تخيل بقى سفينة تمشي في مكان مجرى الدموع على وجنته، يبقى وجنته قد ايه وجبهته قد ايه وجسمه قد ايه، وده انسان بيعذب في النار، فما بالك بقى بالملائكة اللي هم خزنة النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر في النار كجبل احد. ده الدرس. امال بقى باقي الدروس؟ امال الفك العلوي والفك السفلي؟ امال بقى الرأس؟ امال الجسم؟ ياه، طب حجمهم كبير قوي ليه كده؟ علماء الرياض يقول لك ايه، كلما زادت مساحة السطح كلما كان الامتصاص اكبر، فيبقى مساحة التعذيب اللي يتعرض لها في جسمه ايه اكبر. وكذلك في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان من يدخل الجنة يدخل على صورة ابيه ادم 60 ذراعا في السماء. ليه؟ علشان خاطر برضو يستلذ بالايه؟ بالنعيم في كل ذرة في جسمه. فاحنا بنقول من الخطأ ان يقول القائل يا ابن ادم افعل ما تريد فان الجنة كومبليت. وقلت لك وصف الجنة، رغم ذلك الوصف الضخم اللي انا قلته لك ده، ها؟ الا انها يوم القيامة عندما يدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من باب الجنة يدخل المسلمون متزاحمون من باب الجنة. بل وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة رجل حينما يخرجه الله تبارك وتعالى من النار ليدخل الجنة، فيدخل الجنة فيظن أنها ملأة، إن هي إيه؟ ملآنة. فيطلب من ربنا يقول يا رب ده خلاص بقت مليانة، يبقى هتتملي امتى؟ لما اخر واحد يخرج من النار، مش تتملي دلوقتي واحنا لسه في الدنيا. عشان اللي بيقول لك يا ابن ادم افعل ما تريد فان الجنه كومبليت، فهو يقصد بذلك أن الجنة قد اكتمل عددها وأغلقت، فلن يدخل أحد الجنة أبدا بعد ذلك، ومن ثم فلا داعي للصلاة وسائر العبادات لأنها لا تنفعك في شيء، فقد اكتمل عدد أهل الجنة. وهذا كلام خطير جدا ينبغي أن ينزه المسلم نفسه عنه، لأنه بذلك يثبط من حوله عن عبادة الله، ما كده بيخلي الناس ما تبقاش نشيطة في العبادة، ويأمرهم بالمنكر، يعني بدل ما يأمرهم بمعروف ينهاهم عن المنكر، لا ده كده بينهاهم عن الايه، عن المعروف ويأمرهم بالمنكر، حيث انه يأمرهم بترك الصلاة وسائر العبادات، لانه كما يقول لا فائدة من ذلك، فان الجنة كومبليت. وهذا في ثانيا، يعني هذا فيه ادعاء علم الغيب، فكيف علم ان الجنة كومبليت؟ فان هذا من الغيب الذي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، وقد قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. جميلة او اختم الاية واحصى كل شيء عددا، يعني ربنا يعلم كم عدد الخلق الذي خلقهم، فلذلك خلق لهم أماكن في الجنة تسعهم، وأحصى كل شيء عددا. سبحان الله، تخيل أنا لو قريت الآية دي في أي وقت تاني ممكن ما استشعرش المعنى ده، أو ليه يعني، طب وإيه علاقة كلمة وأحصى كل شيء عددا؟ أهي بالضبط الآية هنا ختامها ماشي فعلا مع هذا المثل الباطن. ايه ماشي، اللي بيقول لك ايه عشمان حنة يخش الجنة، يقصد بها حنة النصراني، لان النصراني كافر، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، فاذا هو كافر، فكيف يدخل الكافر الجنة؟ اذا ظل على كفره، اذا ظل على كفر بموعود الله وموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال ولا يبدل القول لديه سبحانه أن الكافر المشرك لا يدخل الجنة والمسلم الموحد يدخل الجنة. أما لو كان حنة تاب قبل أن يموت فقد يدخل الجنة، بل إن الأدلة من السنة تدل على أن الجنة سيكون فيها فضل، يعني فيها أماكن لم يسكنها أحد، أماكن لم يسكنها أحد حتى ينشئ الله تبارك وتعالى لها خلقا آخر، يعني ربنا يخلق ناس تانية عشان يسكنوا في الأماكن الفاضية اللي جوا الجنة، يبقى الجنة مش كومبليت، لسه في يافطة متعلقة، بتقول يبقى هناك أماكن شاغرة، فاهمني؟ اللي عايز يحجز، اللي عايز يدخل. ففي الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني الناس تترمي فيها، وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل، يعني أماكن فاضية، يعني حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة. سبحان الله. طب يا ترى الناس دي بقى هيكونوا في زمن غير الزمن بتاعنا، ولا هيكونوا ناس خلقوا أصلا من أجل أنهم يدخلوا الجنة؟ الله أعلم. ثم إن قول القائل يا ابن آدم افعل ما تريد فإن الجنة كومبليت، الأمر الثالث من المخالفات التي وقع فيها أن هذا الكلام فيه تألن على الله جل وعلا، كده بيحلف على ربنا برضه، فكأن قائل هذا المثل يقول لمن حوله لن يدخل أحد منكم الجنة أبدا، ونحن نعلم أنه لا يجوز لأحد أن يحكم لأحد بأنه من أهل الجنة أو يحكم على أحد بأنه من أهل النار. وبعد كل ما سبق مما ذكرناه من أدلة، فأنا أعلم يقينا أن الذي يقول مثل هذا المثل إنما يقوله مازحا ولا يقصد معناه الحقيقي، لأنه لا يقصد معناه الحقيقي ده يبقى داخل في مسألة تانية بقى، مسألة مش بقى الخطأ، لا ده كده دخل لمسألة والعياذ بالله قد يقع في الكفر. ومع ذلك فأنا أقول لك أيها الأخ الحبيب لا داعي لأن تقول مثل هذا الكلام، فقد قال الله تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فما تقولوش من باب المزح ومن باب التهريج ومن باب اللعب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وفي رواية إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وبكده نكون أنهينا حديثنا عن الأخطاء المتعلقة في مجال العقيدة في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. ذكرنا ما يقرب من فيما كنا يعني فيما كتب 208 خطأ، لكن في أثناء الأخطاء كنا نتحدث عن أخطاء مثيلة ومشابهة، فأعتقد أننا زدنا على أكثر من 320 أو 25 خطأ في العقيدة تحدثنا عنها فيما يقرب من عام ونصف أو عامين والحمد لله. ثم بعد ذلك نتحدث عن أخطاء تقع في الطهارة قبل أن يشرع الإنسان في الصلاة وفي العبادة، فلا بد له أن يتطهر. لكن قد يقع الإنسان في أخطاء في الطهارة وهو لا يدري أنها أخطاء. ما هي هذه الأخطاء حتى يتعلمها الإنسان حيث يستطيع ألا يقع فيها؟ من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وإحنا بدأنا بحديثنا في السلسلة سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، بدأنا في حديثنا عن التحدث عن أخطاء في العقيدة. لماذا العقيدة أولا؟ رغم أن العبادة والطهارة أمر يتكرر معك يوميا، كان الجواب على هذا السؤال أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من قوم شريعتهم حتى تصح أولا منهم عقيدتهم. فإنسان كافر أو مشرك يقبل منه صلاة أو صوم؟ أبدا. فلذلك كان لابد أن نتحدث أولا عن الأخطاء التي تقع في العقيدة. بقي وقت الدعاء العشاء. طيب قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.